شايفة ابتسامته دلوقتي كان فرحان بيا جدا. رحمة الله عليه. الله يرحمه. رحمة الله عليه. فدي من اللقاءات الحلوة. الإذاعة كانت ماما تقول لي إيه اصحي حنان خلاص كلمتين وبس بيخلص أو كلمتين وبس ابتدى بتاع أستاذنا الكبير فؤاد المهندس. الأستاذ فؤاد المهندس. فيا نهار أبيض إيه ده كلمتين وبس خلصوا دبور يلا عايزة أخلص اللي هو الحاجات دي. فكانت الإذاعة مرتبطة بحياتنا مواعيد يعني بتبقي عارفه المواعيد يبدا طبعا يعني في كلمتين وبس في تسالي تسالي ده ميعاد اخر مع الاذاعيه الكبيره الاستاذه ايناس جوهر بعشقها وهي بتقول تسالي لسه كنت انا عامله لقاء استضافتني فبتقول لي فاضيه يا حنان نعمل لقاء في قلت لها انت تؤمري يا مدام ايناس يعني ده انت مربيانا يعني بتسالي بتسالي كانت عامله لقاء حلوة قوي هي إنسانة مهذبة جدا إنسانة راقية إنسانة بتحب شغلها جدا اللقاء معاها حلو قوي بتعرف تحاور الضيف في مذيعين لهم شخصية يعني لهم كاريزما مرتبطين بودنك وبقلبك من ضمن البرامج اللي بحبها في الإذاعة ممكن نسمع تسالي نسمع مع بعض تسالي للإذاعية القديرة إيناس جوهر تسالي تسالي شعارنا غمض عينيك وامشي بخفة ودلع الدنيا هي الشابة وانت الجدع تشوف رشاقة خطوتك تعبودة لكن انت لو بصيت لرجليك تقع عاجب المنضبط والمتسيد النهر الشجر الشمس المطر الريح الجبل العصافير القمر كل عناصر الطبيعة كل شيء في الكون بيؤدي وظيفته المحددة بالظبط في الوقت المحدد بالظبط لا بيتأخر ثانية ولا بيتقدم ثانية كل شيء في الكون منضبط المتسيد الوحيد الإنسان شفت ده؟ ايه ده؟ ده بيان خطير خطير كمان أيوة. صادر منين يا ترى؟ من هيئة علماء الشيخوخة في بلاد النرويج هيئة علماء الشيخوخة؟ أيوة. عندهم هيئة اسمها كده؟ تحب تروح وتشوفها؟ هيئة ضخمة ومش ضخمة وخلاص دي بتشتغل بكل جدية نشاط موسع أبحاث عملية دراسات نظرية تتعلق بهذه الفترة من عمر الإنسان التي تسمى الشيخوخة واللي معظم دول العالم بتهتم بيها أشد الاهتمام نوادي مدارس معاهد ميادين لممارسة الأنشطة الإنسانية العامة والأنشطة الإبداعية في عالم جديد بيسموه عالم ما بعد الستين البيان معاكي اتفضل اهو إذا كنت تريد عمرا أطول فاحذر من السمنة قلة النوم التدخين وشدة الانشغال بهموم الحياة أيوة بس الأخرانية دي بيناها صعبة شوية ورجعنا مستمعينا والراديو صديقي اللي منور الليلة بالصديقة الجميلة للراديو الفنانة الجميلة حنان شوقي الله يخليك يا رشا أحكي لك على حاجة ظريفة جدا عادة لما أنا كنت وأنا طفلة أخلص المدرسة واجي هنا أخلص أكون في بيتي بتمام 8-9 بكتيره فأنا اليوم ده كان عندي تسجيل عاوزين كورال أطفال فإحنا ملمومين في استوديو 46 وأمي اتخضت عليا وأمي ست بسيطة جدا هي شبه ماما فردوس محمد في الأفلام السيدة الجميلة الطيبة المصرية الأم المصرية بلبسها بالضبط كده فجت أمي التلفزيون بالليل أنا قعدت للساعة 11 بالليل يا خبر ما كانش فيه تليفونات فلقيت بقى. فجأة تليفون في الكنترول بتاع استوديو 46 والدتك في طفلة هنا اسمها حنان شوقي قلت له ايوه افندم انا عارفه الجو وقتها كنت حنان شوقي برضو ولا لسه لا حنان كان حاجه اسمي سيده امين سيده امين اللي هو اسم الاسم الحقيقي اسمك الحقيقي فين سيده امين هنا موجوده قلت له ايوه انا قال لي ده والدتك تحت قلت له والدتي يا نهار ابيض هتضرب. الساعه كام يا جماعه يا حبيبتي؟ الساعه كام؟ انا لازم اروح. فالناس يعني الافاضل راحوا مطلعين ماما استوديو 46 بدون تصريح كده طلعوها انسانيا طلعوها ودخلت ماما البسيطه ديت بطرحتها السوداء وجمالها. انت عارفه استوديو 46 كل موكات فعادي ممكن تقعدي عليا. أيوة. فالست البسيطه راحت بيقولوا لها اتفضلي, راحت قالت له لا يا ابني انا هقعد هنا. فقعدت على الارض يا حبيبتي على الموكب. فقلت لها يا ماما اطلعي اطلعي اقعدي على الكرسي. قالت لي ماله ما هو ما يعني الارض هنا جميله هي ومفروشه حلو كده. وكل الناس قد ايه كانت جميله وبسيطه. قد ايه كانت بسيطه وخلصنا التسجيل وفرحت بيا وطمنت بقى وطمنت طبعا. دي كان اول يوم امي تخش فيه ليا بلاتو. وجت بعد كده بقى دي كانت اول واخر مره. اول واخر مره بتخاف تشوفني على المسرح, كانت تخاف لو مثلا ايه في التمثيل حد بيضايقني. مش هتسكت ماما. كانت ام مصريه ايوه اللي هي مثلا شافت كانت بتحب احمد بدير جدا وكانت تتفرج على دستور يا سيادنا ايام الفيديو. وبعدين شافت الناس في كفر عسكر فكان طلع فيها احمد بدير ابويا وهدم حياتي وبعزقها وسرق دهبي فغير حياتي في المسلسل يعني. في المسلسل فإلا عايزه كرهت احمد بدير وعايزه تليفونه وعايزه مثلا تطلع غلها فيه. يا خبر لا يا حبيبتي ده يا روح قلبي ده تمثيل. قالت لي لا انا بقتش احبه لا خلاص ده هو هدم حياتك. قد ايه المصريين وقد ايه الفن بيلعب في وجدان ومشاعر بيرتبطوا فعلا الناس بيرتبطوا فعلا. صحيح. انا فعلا على ذكر اللي حضرتك بتقوليه قرات عن الفنان الكبير عباس فارس وكان دايما بيقوم بادوار الشر. فهو في الطبيعه كان بيقول ان هو دايما بينصح الناس مثلا ما تعملش كذا اعمل كذا. ده كان طبعه ان هو دايما لما يشوف حاجه يقول لهم لا ده كده حرام ما تعملش كذا اعمل كذا. فحد قاله روح شوف نفسك ده انا امبارح شايفك في كباريه ومرقصه وعملت كذا وحصل كذا. يقول لهم يا جماعه ده تمثيل. يقول تمثيل عالج نفسك الاول وشوف انت بتعمل ايه وكذا. فكان برضو من مذكرات الفنان على ذكر اللي حضرتك بتقوليه ارتباط فعلا المواطن المصري في وقت من الاوقات يعني بيبقى رابط الصوره زي ما حضرتك قلتي كطفله شفتي فريد شوقي فده وحش الشاشه بقيتي خايفه منه. ده حصل لي مع فريد شوقي وحصل لي وانا كبيره شويه في اولى ثانوي مع الاستاذ عادل ادهم. استاذ عادل ادهم يا خبر ابيض يا نهار ابيض ما عرفتش اقول كلمه. عادل ادهم كنت بترعب منه وانا طفله, هو ونجمة ابراهيم. طب انا هقول لحضرتك حاجه, انا شخصيا هم مذيعه انا ونجمة ابراهيم هو ابراهيم اللي هو كانت تطلع في طبعا رايا وسكينه افلامها والحاجات كنت اللي كانت بترعب الناس اساسا بالنظره. فانا كنت بخاف من عادل ادهم جدا من ادواره وكنت بخاف من نجمة ابراهيم. فتخيلي بقى ان انا واقفه قصاد استاذنا عادل ادهم وبمثل معاه. فانا بص في عينيه يا رشا انا حافظه الكلام نسيتي ينسى. فافتكر الخوف اللي هو يا قطه انت مش عارفه ايه انت عارفه يا نهار ابيض. والله العظيم يومها صورت وبعدين يومها قال لي هقابلك وانت نجمه كبيره. وفعلا قابلني في طرق استوديو الأهرام وأنا بعمل ليلة الحلمية وقال لي مش أنا قلت لك هقابلك يا بنوتة. والأحلى منه دخل كان في فيلم الإرهابي كان بنعمل عرض افتتاح وقدام الصحفيين كلهم راح شايل البرنيت بتاعته وراح منحني رفع القبعة بتاعته ليا قدام كل الصحفيين. دي من المواقف اللي أنا لن أنساها. وبيقول الجيل القديم بيدي الجيل الجديد الفرصة الراية. تتخيليش سعادتي صحيح إن عادل أدهم من الفنانين اللي مش هيجي زيهم تاني. فنان ومحترم وبص مش وشخصية قوية أمام الكاميرا وحنين جدا على يعني على العكس عكس الأدوار فعلا. بس كويس إن احنا بنقول ده للمستمعين لأن الناس فعلا علشان نعرف إن الفن مؤثر جدا عند الناس. وهو ده دايما اللي أنا بقوله وبخاطب بيه الرئيس عبد الفتاح السيسي. ملف الفن مهم جدا يا رئيس. الفن دلوقتي محتاج إيدك لأن الفن مؤثر جدا جدا على عقول وعلى تصرفات وعلى سلوك وعلى نبض الشارع المصري. يعني هقول لك على حاجة، في أستاذتنا سامية صادق الإذاعية القديرة ورئيسة التلفزيون كانت بتعمل برنامج اسمه إيه، حاجة البيضاء، حول الأسرة البيضاء، حول الأسرة البيضاء يا رشا. صحيح. يعني أعتقد أن هي كانت بتاخد الفنانين وتزور المرضى، وتزور في المرضى المستشفيات ومين. مش في مصر بس، في الدول العربية. أعتقد أن هي ليها لقاء مع الفنانة الكبيرة نجات الصغيرة. صحيح. كان على فكرة في الكويت، سافرت بيها الكويت وزاروا المرضى هناك، وكان الإذاعة مؤثرة جدا. الإذاعة فادتنا في أيام الحرب وفادتنا في أيام الفرح. الإذاعة ما نقدرش نستغنى عن الإذاعة. صحيح. نسمع مع بعض هذا اللقاء، اختيار الفنانة الجميلة حنان شوقي وحول الأسرة البيضاء. وتوجه مايكروفون حول الأسرة البيضاء إلى مستشفى العظام بالكويت، وكان هذا اللقاء بين نجاة الصغيرة والطفل راشد حسين. أهلا. إزيك يا راشد؟ الله يسلمك. شلونك؟ الله يحفظك. أنت كويس؟ الحمد لله في أحسن حال. أنت عارف ابني ولا إيه؟ نعم عارف. اسمه إيه طيب؟ وليد. كيف؟ الحمد لله كويس قوي. أنت عندك كم سنة؟ عندي 13 سنة. 13؟ هو صغير، عنده 7 سنين بس. إن شاء الله كده تخف وتشوفه بالسلام. الله يسلمك. أنت في مدرسة مش كده؟ نعم. في مدرسة إيه؟ مدرسة عمر بن الخطاب. في سنة إيه؟ سنة كام؟ سنة متوسط. متوسط. تبان عليك شاطر قوي، أنت حاطط الدروس بتاعتك جنبك أهو بتذاكر. وده إيه كمان؟ ده مجلة؟ مجلة. مجلة إيه دي؟ مجلة الكويت. هنا الكويت. واللي تحتها دي مجلة الرأي العام. واللي تحتها ايه؟ السينما. يا سلام. السينما. انت بتحب السينما؟ نعم. والله؟ والله. وبتسمع ايه من احب اسمع اغنية لا تكذبي على طول كده. طيب اسمعها لك. حاضر يا راشد. اشتريت الوليد من هنا بالكويت. شنو؟ لعب يعني؟ نعم اشتريت له لعب. الحقيقة هو موصيني على مسدسات، ايه رأيك؟ مسدسين كده بجراب عشان بقى يغلب صحابه، ومعرفش بدور له على حاجات تانية لسه مش لاقي. ان شاء الله. ان شاء الله. انا هغني لك لا تكذبي. حاضر. لا لا لا لا تكذبي إني رأيتكما معا، ودع البكاء فقد كرهت الأدموع، ما أهون الدمع القسور إذا جرى من عيني كاذبة فأنكر، ودع إني رأيتكما، إني سمعتكما، عيناك في عينيه، في شفتيه، في كفيه، في قدميه، ويداك ضارعتان، ويداك ضارعتان ترتعشان من لهف عليه. كفاية كده؟ شكرا يا مطربة نجات. ميرسي يا راشد. ان شاء الله تقوم بالسلامة. الله يسلمك. احب تسلم على حد في الميكروفون؟ احب ابلغ السلام على اهلي في الكويت داخل بالجبلة، ابلغ السلام على اخواني وابوي ووالدتي. ورجعنا مستمعينا مع الفنانة الجميلة حنان شوقي اللي أثرتنا الليلة الحقيقة بأجمل ذكرياتها مع الراديو، وواضح إن عندها ذكريات أكتر وأكتر. طبعا. يعني في برنامج اسمه ليالي الشرق لأستاذنا الكبير وجد الحكيم. صحيح. وجد الحكيم اتقابلت معاه كذا مرة وأنا صغيرة، وسافرت معاه مهرجان في الأردن، وكان كله مرح هو والأستاذ حلم بكر. وكان قابلتي بقى في وقت الكورال لما كنت حضرتك في كورال الإذاعة ولا بعد ما كبرت شوية؟ لا وأنا نجمة. وانت هو شخصية ودودة جدا. هو الحقيقة شخصية ودودة جدا، شخصية حنونة جدا، مثقف جدا، قدم أجمل اللقاءات الإذاعية النادرة. وكنت كمان وكنت بسمع منه حكاية روايات عن مثلا عبد الحليم، عن ناس كتير، عمر الشريف، فنانة شادية، كان ناس كتير. طبعا عن نقشبندي، عن بليغ حمدي. هل في حكاية معينة تذكريها كده ممكن يكون ألهالك والمستمعين ما يعرفوش؟ كان نقشبندي على ما اعتقد شيخ المدحين. طبعا طبعا كان في لقاء ان هو السادات، اعتقد ان هو فرح في الرئيس الراحل انور السادات. بحبه جدا. كان في فرح بنته وكان النقشبندي موجود، وكان بليغ حمدي، أستاذ بليغ حمدي كان موجود. فالرئيس السادات هو نفسه يسمع النقشبندي مع بليغ. ودي أجمل حاجة، إن رئيسك يبقى فنان عنده الحس الفني. فالنقشبندي ازاي ده بليغ بليغ حمدي طبعا صاحب النغمات الراقصه، كل نغماته راقصه جدا. وده طبعا شيخ المدحين، فازاي يجتمعوا؟ صحيح. يعني ده تعليم عشان ما نقولش لا الحاجه. فراح على استوديو وجد الحكيم. استاذ وجد الحكيم كان بيقول لي النقشبندي كان داخل متضايق، وقال كان اختبار لبليغ حمدي، وقال له لو انا ما حسيتوش انا همشي. و يعني دي كانت عن رغبة الرئيس الراحل أنور السادات. مولاي إني ببابك طبعا، دي من أشهر صوري. الأستاذ بليغ حمدي قال له أنا هعمل لك لحن هيبقى مشهور ما لك أن تتخيل، يعني أنا وإنت هننتقل إلى رحمة الله تعالى، وهو ده اللي هيبقى مشهور، مولاي إني ببابك. وعمل بعد كده ألبوم كامل مع النقشبندي، واعتذر النقشبندي لبليغ حمدي، وبقى أصحاب جدا. يا ريت نسمع جزء من مولاي إني ببابك. نسمع مع بعض. إني ببابك بصدت يدي، ملي أروز به إياك يا سندي. مستمعينا، ومولاي إني ببابك قصة لطيفة جدا ما كناش الحقيقة نعرفها، لكن عرفتها لنا الليلة الفنانة الجميلة حنان شوقي مع أجمل ذكرياتها مع الراديو. وبنستكمل مع حضرتك هذه الذكريات الرائعة. سعيدة جدا بلقاء حضرتك. وأنا كمان يا رشا. وأنا كمان يا حبيبتي. في كمان في ليالي الشرق مع الأستاذ وجدي الحكيم كان بيعمل لقاءات كبيرة جدا مع نجوم كبار. أعتقد أن في لقاء مع الأستاذة الجميلة فنانة العبقرية اللي مش هيجي زيها أبدا، ماري منيب وشكوكو. كان لقاء بنسميه إيه دلوقتي عندنا؟ لقاء القمة. لقاء القمة. الاثنين كوميديانات حاجة فوق الوصف. يعني اللي هو تعرفيش يعني عايزة توصفي ماري منيب ولا شكوكو، ده كوكتيل مارونجي لاسي مع بعضه، من تمثيل غنى لقفشات، حتى في هزارهم كان يدخل القلب. مدام ماري منيب والأستاذ محمود شكوكو، مرة تانية أهلا بيكو. أهلا وسهلا. إحنا بنقضي ساعة في لقاء تشكوكي معاك النهاردة. أهلا أهلا. ده صديق عمري. فحنترك الميكروفون ينقل للإخوة هذا اللقاء. أهلا وسهلا. وده صديقي وأخويا وعزيزي وكل حاجة. بتشوفي شكوكو في التلفزيون؟ جدا. يعني ده يعجبني خالص، بلدي البلدي يوكل. أنا بحب أشوفك خالص على المسرح، وحب أشوفك في السينما، بس ما بشوفكيش في التلفزيون، مش عارف ليه. أقول لك ليه؟ سألتني ليه؟ لا. أقول لك ليه؟ قول يا ستي. معرفش أنا. يعني التلفزيون ده بيقولوا عليه مبتدئ، وانا ستي مش مبتدئه عتيقه في الكار طبعا. على قلت المثل احب الجمله بتاعتي ما كرهاش، احب اقولها على مهلي واقسمها واوضبها واطلع من الجمله افيه اتنين تلاته يضحكوا له الناس. فالافيهات دي عايزه ملائن عشان انا بفكر اطلع الافيه ازاي، ما بفكرش في حفظ الجمله. وهم عايزين يشغلوني ساعة حفظ يعني اقول يبقى ازاي ده؟ هم مثقفين ثقافة يعني، هم مثقفين ادي السبب اللي هم بيقولوا اوام اوام اوام، لكن ما فيش بقى اللي ايه يعني المواهب مش موجودة. بقى الفن دلوقتي اصبح كله ايه ثقافة، تدي الواحد جرنان يروح قايله كله كده مرة واحدة ولا ليه اي طعم. بس الفن مش جرنال يا شكشك. الفن ده فن طبعا. يعني فن معناه ايه؟ يعني دي موهبة من عند ربنا، ربنا واهب للإنسان الموهبة الفنية. مش تقولي تعليم، لا التعليم ده ما دخلش وخرج. طب دلوقتي انا عاوز منك حاجة، عاوزك تقولي لي كلمة احبك ثلاث مرات. ايه رايك اقولها لك بلدي؟ طب ما انا هقولها لك بلدي وفرنجي ومتوسط. طيب كويس. احبك يا ابن ال احبك احبك. دي بقى ايه دي، عبيطه دي ولا ايه؟ الاخرانيه دي ايه؟ لا الاخرانيه دي بالمغنى، بالمغنى بالطرب. زي مثلا انا لما اجي اقول ايه، اقول الصبر، الصبر له حد اخره الحد او الاثنين او جمعه او شهر او بالكتير شهرين. وفي اول الشهر اشوفك ابتسم بالعين، وفي اخر الشهر اشوفك الهفك ألمين. على رأي شاعر صاحبنا كان صابر سنتين، تلفتت ظبية الوادي فقلت لها حبيبي يا اختي لطش فلوسي كلها. حلوة. ورجعنا مستمعينا مع الفنانة الجميلة حنان شوقي وأجمل ذكرياتها مع الإذاعة. على فكرة شكوكو غنيت معاها في الكورال في الإذاعة فعلا، صغيرة واداني جنيه، 2 جنيه. 2 جنيه؟ ده كان عامل مسابقة بين حضرتك والأطفال؟ لا لا لا، ولا كانت احنا إزاي؟ كان الكورال ياخد 2 جنيه. على فكرة ده أنا بسدد ضرائب من وانا طفلة في رابعة ابتدائي. عايزة أقولك إن هو أول إذن اللي يطلع لي من قبل فضيلة كان 99 قرش، وخصموا قرش ساغ ضرايب. تخيلي القرش ده بيجيب حاجات. تخيلي القرش ساغ ده، تتخيليش أنا القبض ده لما خدته وأنا مبسوطة وسعيدة قد إيه. ماما بقى خدته مني القبض ولا أنت احتفظتي بيه؟ يعني كنتي من الأطفال اللي بتحتفظ بفلوسها؟ نو. أنا جريت على البيت، لقيت بابا وأمي قاعدة، قلت له يا بابا ده أول قبض ليا وديته له كاملة. الدنيا 99 قرش. فقال لأمي، قال لها شفتي يا أم عبدو، أنا ما خلفتش سيد، ده أنا خلفت سيد. خلفت علشان جبتي فلوس علشان المعنى. أنا طول عمري اللي أنا بقبضه أدي لوالدي وهو يتصرف فيه واخد مصروفي عادي، ما عنديش عمري ما كنت أنانية حتى من وانا طفلة. وانا طفلة إن أنا أدي لوالدي هذا المبلغ أول أقبضه كانت بالنسبة لوالدي حاجة كبيرة جدا جدا. صحيح، بكل الصراحة اللي بينكو لا والدي هو اللي معلمني الصراحة والصدق. فالإحساس ده الحوار دوت ما بنسوش. احنا سعداء جدا جدا بالفنانة الجميلة حنان شوقي اللي أثرتنا الليلة الحقيقة بأجمل الذكريات الشخصية أولا، اللي كانت الحقيقة كلها مرتبطة بالراديو، وهو فعلا الراديو صديقك الجميل اللي عشتي معاه سنوات. أكيد عندك ذكريات أكتر وأكتر، وأكيد احنا إن شاء الله يسعدنا يكون لنا لقاء آخر إن شاء الله علشان المستمع يعرف هذا الكم الجميل من ذكريات الفنانة الجميلة حنان شوقي. رشا الإذاعة بالنسبة لي شافت ضحكتي، شافت معاني حب ليا وأنا في العربية أو أنا في البيت لوحدي، شافت جنوني كفنانة. بتمنى بتمنى يرجع استوديوهات الإذاعة تبقى عاملة زي خلية النحل زي زمان، لأن في فنانين ومذيعين عندهم الكثير والكثير من الأفكار والإبداعات. عاوزين نرجع تاني إن شاء الله، نرجع تاني وتسعدي ونسعد بصوتك الجميل في العديد والعديد من المسلسلات. الفنانة الجميلة حنان شوقي، سعدنا بحضرتك جدا، شرفتينا ونورتينا الليلة في استوديو راديو صديقي. أشكرك جدا على هذا الحضور الكريم، سعدنا بيكي وبأجمل ذكرياتك، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى. شكرا لحضرتك. شكرا لك يا رشا، انت من المذيعات الدؤوبه ان انت عايزه تعملي دي شهاده كبيره. دؤوبه واحترم فيكي مجهودك وجرأتك، واحترم فيكي احترامك لمايك الاذاعه واحترامك لشغلك. شكرا لكل المستمعين. انا بقول من خلالك اسمحي لي، هي هتيجي متاخره شويه، بقول لكل جهاز الشرطه كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم الاسبوع الماضي فعلا كنا بنحتفل باعياد الشرطه، كل سنه وانتم درع مصر، كل سنه وانتم مصر الحبيبه في حضنكم، وربنا يحفظكم ويكرمكم كلكم. بترحم على كل شهيد من مصر المحروسه ومن الوطن العربي كله، احنا كلنا اخوات. صحيح. كل سنة وانت طيبين. كل سنة وحضرتك طيبة. شكرا جزيلا الجميلة حنان شوقي، وانتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله، وكل الشكر لأسامة بدوي وأشرف سمير من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.